السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بادئ لبدء أشكر الإخوة في هذه المدينة المباركة على هذه الاستضافة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الموضوع مسألة الكلام عن القرآن، يعني حتى ندخل في الموضوع بدون مقدمات، هذا الكتاب العزيز، هذا الكتاب المبارك، احنا عايزين الكلام في هذه الجلسة السريعة، يعني ما يبقاش مجرد ان انا قاعد بتكلم كلام بلاغي. يعني انا مش عايز اقول كلام بلاغي عن القرآن فالناس تطلع احنا عاملين نتكلم عن القرآن. احنا نفسنا نكسر الحاجز ده وندخل الى القرآن. اي حد لو سألته في الشارع انت بتعظم كلام ربنا يقولك طبعا، ما بالك اهل المساجد، ما بالك العاملين لدين الله، ما بالك اللي نفسه ينصر دين ربنا، فده طبيعي. فاحنا عايزين، للأسف احنا مش عارفين قيمة، يعني زي ما ربنا قال لهم قدر الله حق قدره، قيمة هذا الشفاء والبصائر والبينات والهدى والروح، كل دي أوصاف ربنا ذكرها في كتابه عن الكتاب عن القرآن. يبقى لما بنتعامل مع القرآن تعالوا نشوف القرآن قال إيه عن القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى بدأ زي بدء، لازم نفهم ان القرآن ده صفة من صفات ربنا، صفة من صفات الله. الكلام، تكلم الله عز وجل بهذا القرآن حقيقة. لما تحس وقع ده في قلبك، خالق السماوات والأرض الذي سبحانه وتعالى قدرته مطلقة لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، صفات المهابة كلها والعزة، وصفات الرحمة، الرحيم اللطيف الرؤوف بعباده، تكلم بكلام لعباده ليخرجه من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى القرآن نزل تكلم به الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، ربنا ما يسيبش المؤمنين يتولاهم، أعلى صور الولاية يخرجهم من الظلمات. يعني ربنا بيتولى الناس في كل حاجة، لكن أعلى صور الولاية يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى نفهم الأول أن القرآن، عشان وإحنا بنتعامل معاه على حسب ما بتتعامل الأسس والقواعد والمشاعر اللي تجاه كتاب أو شخص بتعرف تتعامل. فلما نفهم أن القرآن اللي أمامنا ده تكلم الله به ليخرجنا من الظلمات إلى النور، عشان ربنا ما يسيبناش تيهين، تكلم بهذا الكلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور. وربنا قال أن القرآن هدى وبينات وبصائر وروح. يعني لما غياب هذه الأوصاف بتخلي حياة الإنسان في ضلال وفي ظلام وتيه وموات، عكس كل هذه الأوصاف. لازم الموضوع ده يصبح عندنا يقيني. يعني اللي حياته ما فيهاش قرآن، أو المجتمع اللي ما فيهوش قرآن، لابد أن يوقن إن حياته ظلام وتيه وضلال وموات. لازم يوقن كده، حتى لو بيرتبط بأي شيء آخر، لو مبتعد عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما فيش في حياته ولو آية. يعني هي حتى نقول لك القرآن تفوت تقرأ ورد القرآن. يعني إيه ورد؟ الورد، كلمة الورد دي جت في القرآن؟ الورد بئس الورد المورود، وبيساقوا أهل النار في آخر مريم إلى جهنم وردا. خلاص، يعني إيه وردا؟ قيل ابن عباس أي عطاشة، يعني إيه عطشانين؟ ترد الماء. يعني إيه ترد الماء؟ ترد الماء يعني تيجي عطشان، تصدر من عند الماء حتى يصدر الرعاء. الناس اللي بترعوا يبقى ترد الماء يعني تيجي عطشان، تصدر يعني تمشي من عنده شبعان. فكلمة ورد القرآن انت جاي للقرآن ايه؟ عطشان. المفروض تطلع من عند القرآن وانت ريان وانت شبعان. المفروض بتيجي تتغذى من القرآن. عايزين نتعامل مع القرآن ببساطة كده، ان ده مصدر النور في حياتنا، ولو غاب هنضيع. لا يمكن، لا يمكن إنسان يوقن، يوقن إن القرآن في كل هذه الأوصاف، وإن لو ابتعد عنه هيضيع، وعنده المسألة دي يقينية، ويكون ده التعامل بتاعنا مع القرآن. مستحيل، مستحيل إنسان موقن مثلا عنده امتحان أو محتاج شغلان عشان يصرف، ولو ما اشتغلش هيموت من الجوع وممكن يتسجن و و و و ويتلاقي قاعد في البيت يقول لك أنا أعمل إيه يعني. ايوه انزل دور على شغل، اقرا في الجرايد على اعلانات، انزل لف على الناس يقول لك انا هعمل ايه، انا لسه هنزل، مش مشكله بقى. يبقى انت تقول، يبقى انت مش مصدق ان الحاجات دي كلها تحصل فيه. فلا يمكن انسان، اللي انا عايز اقوله نخرج بيه النهارده، ان لازم جواك طاقه تتحرك تجاه كتاب ربنا، انت تتصرف، انت تبحث وتسال. لا يمكن تبقى ممكن تقول لي انا هعمل ايه يعني. عمر بن عبد العزيز لما كان بيتكلم عن الاخره كان بيقول للناس أنتم في أمر، أنتم في أمر المصدق به أحمق والمكذب به هالك. فالجملة مش مفهومة. فابن كثير في آخر سورة فصلت بيشرح الجملة دي في التفسير، بيقول يعني إيه؟ بيقول لهم الحياة اللي أنتم عايشينها دي بالنسبة للدار الآخرة، اللي مصدق فيكم إن دار آخرة أحمق، واللي مكذب ان في دار اخره هالك. ليه بيقول كده؟ بيقول لاني لا يمكن تبقوا ده انسان حال المصدق وده حاله مع الاخره، يبقى احمق. مصدق وده حاله مع الاخره، ومكذب هالك. فهل احنا الواحد، هل احنا ده تعاملنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ الواحد لما بيسال نفسه، انا بسال نفسي، انا انت بتقرا في كتاب ربنا ان ربنا بيقول على القران كل هذه الاوصاف، وبعدين حالي انا مع كتاب ربنا كده، يبقى انا اكيد في تيه. يبقى كل التيه اللي في المجتمع اللي احنا فيه دوت ومش عارفين نعمل ايه والتوهان اللي احنا فيه. طب ربنا بيقول انا نزلت لك نور، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. طب احنا ليه ما بنتمسكش بالقران؟ ليه ما بنبذلش جهود؟ ممكن الجهود، في جهود بفضل الله طيبه، لكن ممكن في مساله، وده رائع، حفظ القران، وضع المصاحف، انه يبقى عنده مصاحف. لا، احنا عايزين نتوخل اكتر من كده، يعني ندخل اكتر من كده في العلاقه بالقران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني صلى الله عليه وسلم بيقول كل نبي خد من الآيات اللي تخلي البشر، تضطر البشر للإيمان. ما على مثله آمن البشر، كانوا يشوفوا الآية يضطر حاجة من اتنين، يا يؤمن يا يجحد. النبي يبقى واقف في النص، لا، يا يؤمن يا يعرف ان هي ايه فيجحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصيغه الحصر. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان له ايات ثانيه، انشقاق القمر وخروج الماء ما بين اصابعه وتسبيح الحصى، كان له ايات اخرى، لكن خص ايه واحده، قال: وانما الذي كان اوتيته وحيا اوحاه الله الي، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا، اكثرهم تابعا يوم القيامه. عايزين ندخل في مسألة القرآن يأثر فينا، عايزين القرآن يأثر فينا. هضرب لكم مثال. تخيل أمية لا تقرأ ولا تكتب، وابنها سافر، ابنها الوحيد اللي بتحبه اللي ملهاش غيره، سافر اشتغل بره وبقاله 10 سنين شغال، فبعت لها جواب. وابنها ده كان راجل فصيح وبتاع لغة عربية وأديب، فبعت لها الجواب كله بالحاجات اللي هي الايه، بلاغية: وإن القلب ليضطرم بالنار، وإن ولقد قف شعر رأسي لما، يعني كل الجواب كله ايه، مكتوب بأسلوب بلاغي. فالأم مسكت الجواب، هي أساسا هي أساسا ما تعرفش تقرأ وتكتب، فمسكت الجواب أول حاجة قعدت تبوس في الجواب وتحضن في الجواب وتعيط وهي مش فاهمة لسه ايه ايه اللي فيه وعمالة تعيط. وبعدين جابت واحد يقرأ لها يفسر لها الايه الجواب. فجابت راجل بتاع لغة عربية, فالراجل قاعد ماسك الجواب يقول لها ده بيقول ان القلب يضطرم ويضطرم يعني يشتعل. هو راجل عمال يفسر الكلمات وهي عمالة تعيط. هو راجل عمال يقول الكلمة دي معناها كذا وهي عمالة ايه تعيط. اللي جواها من مشاعر خلاها تفهم ما وراء الكلمات. هي جواها مشاعر لابنها منتظرة اي كلمة من ابنها, خلى كل كلمة تقول له تاني, تقول له استنى عيد تاني, قول تاني قول تاني وتعيط, تقول له قول تاني وتعيط. جواها مشاعر. المشاعر دي كانت احسن حاجة. الراجل اللي بيقرأ ما بيعيطش, الراجل اللي فاهم وبيعرف يقرأ ما بيعيطش ومش متأثر. ليه؟ لان هو مش جواه المشاعر دي تجاه هذا الكلام. ده اللي انا قصدي عليه. نحن ممكن نبقى فاهمين لكن مش عايشين, مش حاسين ان دي رسالة الله الينا, فبنقراها تاني. واحد يقول تاني, قول لي بقى تاني دي معناها ايه. الله يقول هذا وانت بتعدي الكلام عادي. لا يمكن قلب مليء بالمشاعر تجاه ربنا يتعامل مع القرآن على انه كتاب عادي وان هو فهم معنى الكلمة دي او الكلمة دي معناها فقط. لا, ده دي اول درجة من درجات المعاملة. لسه كلمة التدبر. يعني ايه تدبر القرآن؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر. التذكر جه بعد التدبر. يعني ايه يتدبر؟ يعني كلمة التدبر النظر في دبر الشيء, ما وراء الشيء. هذه الكلمات وراءها من المعاني والمشاعر والعقائد ما وراءها إلى ما لا منتهى, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. على قدر قلب المؤمن ما بيشتعل إيمانا ويتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى, تلاقيه بيتوغل في فهم ما وراء الآيات, وتكون الآيات دي نور في حياته. عايزين نحط قاعدة قالها شيخ الإسلام عشان الكلام يبقى للكل. كثير من آي القرآن لا يحتاج إلى تأويل. أغلب آيات القرآن مش محتاجة تفسير. أسأل سورة قاف, لو أنا اديت المصحف وقلت لك جزء تبارك أو سورة قاف أو الحقة أو أغلب السور الزمر, شاور لي على عدد الكلمات اللي مش فاهم معناها وعدد المواضع اللي محتاجة تتشرح عندك, هتجد بتشاور لي على 10% في الأكثر, 20%, والباقي الله نور السماوات والأرض, الله له ملك السماوات والأرض, الله على كل شيء قدير, الله يرزق, الله يحيي, الله يميت, الله يقسم ظالما, الله يخسف بأقوام, الله ينصر مظلومين. جزء كبير من القرآن عن صفات الله, وجزء في الدار الآخرة في الوقوف في القيامة وقبل ذلك البعث والقيامة والجنة أو النار. أغلب هذه المعاني تحتاج إلى قلب متعطش للهداية, يبحث عن نور وعن غذاء. احنا سمعين سورة القيامة في صلاة المغرب, عدد الكلمات اللي مش فاهمها في سورة القيامة تعد على أصابع اليد الواحدة. طب وما سورة القيامة تأثرش فينا ليه؟ يبقى ما حدش يقول لي لا أصل الموضوع محتاج علماء. أنا بتكلم على تأثير. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا, وطأ بتطأ القلب. ناشئة الليل أي المعاني التي تنشأ بالليل من قراءة القرآن في الصلاة, المعاني دي بتنزل على قلبك بتطأه, بتغير شكل قلبك, بتغير ملامحك الداخلية, بتغيرك. القرآن لما بينزل على قلب متعطش مشتاق بيغيره. يا جماعة عايزين نقول إن أخطر عملية بتتم في هذا الوجود هي عملية تفاعل القلب مع آيات القرآن. إيه الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى أو الخير والهدى كمثل غيث أصابت أرضا. كمثل إيه؟ غيث. يبقى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالإيه؟ الغيث مش المطر. الغيث ده اللي بيغيث اللي تحت محتاج عطشان مشتاق. كمثل غيث أصابت أرضا فكان منها أرضا طيبة أنبتت العشب والكلأ. فكان منها أرضا طيبة عملت إيه؟ أنبتت. هو ده اللي أنا عايزه. تفاعل الوحي مع الأرض الطيبة القلب طيب عمل إيه؟ عمل عملية إنبات العشب والكلأ الناس كلها تأكل منه. تدخل الماء مع الأرض، تدخل الوحي مع القلب، وانت بتقرأ القرآن في قيام الليل أو قاعد بتدبر القرآن، القرآن يغير في قلبك تبقى إنسان جديد، يبقى عندك نور للناس. دي أخطر عملية بتتم في الوجود. لذلك الصنف الثاني قال صلى الله عليه وسلم فكانت أرضا طيبة أنبتت العشبة والكلى وكان منها أجادب. في أرض أجادب وظيفتها أن هي حفظت المية، ما عرفتش تعمل الإيه؟ التفاعل ده. فكان دورها أن هي تحفظ الماء عشان توديها للناس تانيين يعملوا الإيه؟ هذا التفاعل. يبقى أنت دورك يتتفاعل مع الماء يتحفظ الماء، يبقى دور الداعية يتفاعل مع الماء ويدي للناس العشب والكلأ، يبلغ للناس الماء ورب مبلغ أوعى من سامع. لكن الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث وكان منها قيعان لا تمسك الماء. القرآن ينزل على قلبه ما يمسكش ولا آية. تاني عايز النص تاني يشرح لنا تفاعل الوحي مع القلب. يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. قيل مثل نور الله في قلب العبد المؤمن كمشكات. مشكاه ديت اللي هي الايه التجويف اللي في الحيطه ده اللي بتحط فيه الايه المصباح. كمشكاه فيها مصباح المصباح فيه زجاجه. يبقى الزجاجه غير المصباح. المصباح دي الفتيله اللي جوه اللي بتولع اللي هي عارفين بتاعه الزيت لمبه الزيت ديت. الفتيله دي هي عباره عن ايه في المثل؟ عباره عن الفطره والقلب السليم بتاع المؤمن. قلب المؤمن الطاهر النظيف عامل زي المصباح اللي بينور للناس، بينور للناس والنور ده حواليه زجاج، الزجاج ده صدره. طب المصباح ده، المصباح ده اللي هو قلب المؤمن يجيب النور منين؟ بيجيبه منين عشان ينور للناس؟ ما هو انت دلوقتي هي في لمبه بتفضل منوره لوحدها، مش لازم يجي لها النور. لمبه الزيت دي انت بتجيب لها النور منين؟ من الزيت. مش كده ربنا قال يوقد؟ ايه اللي بيوقد؟ المصباح. لا لو مش هتقولوا مش هنكمل. ايه اللي بيوقد؟ المصباح اللي هو ايه في المثل؟ قلب المؤمن الطاهر الفطرة السليمة بتاعته. يبقى المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. صافية زيتونة صافية ما فيهاش قيل لا شرقية ولا غربية. الشمس بتطلع عليها في كل الأوقات وقيل ما لهاش انتماء معين، يعني العالمين نذيرة. المهم المصباح جاب الوقود من الزيت اللي جاي منين؟ من الشجرة. قيل الزيت اللي جاي من الشجرة ده معاني القرآن اللي جاية من القرآن. يبقى القرآن بالنسبة لقلب المؤمن عامل زي الزيت بالنسبة للإيه؟ للمصباح. عمل الفعل اللي احنا عايزينه اسمه فعل يوقد. يعني ايه يوقد؟ يقولك يوقد يعني يديك حاجتين، ما قالش يستضيء، قال يوقد. يوقد تديك حاجتين، تديك ضوء وتديك وقود طاقة. يبقى القرآن يديك طاقة، تلاقيك بعد ما تقرأ القرآن تفهم عن القرآن تلاقيك عايز تصلي، تلاقيك عايز تعمل الخير، تلاقي ما عادش في قلبك غل، تلاقيك ناسي هموم الدنيا. يبقى يديك طاقة ويديك نور. هي الكلمة دي اللي احنا عايزينها، يوقد. تفاعل القلب المؤمن مع القرآن بيجي عن الإيقاد. طب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء عليم. العلم بعدها إيه؟ في بيوت آذن الله. العلماء قالوا هو إيه اللي في بيوت؟ إيه اللي بيحصل في البيوت؟ الإمام الطبري يقول في بيوت الفعل بتاعها عايزين نفسر أي جار ومجرور في بيوت. يعني لما نقول في المدرسة هتقول لي إيه؟ هو إيه اللي في المدرسة؟ لازم في حاجة بتحصل في المدرسة. أقول لك في الشارع أيوة إيه اللي في يعني يبقى كلمة دي لازم تعود على حاجة. فكلمة في بيوت من أول الآية فقالوا هو إيه اللي بيحصل في بيوت. فالإمام الطبري بيقول يوقد. يبقى المثلث ده قلب نظيف قرآن مكان طاهر يديك التفاعل لأخطر عملية بتتم في الوجود عملية إنتاج النور للناس. الثلاث حاجات دول القلب الطاهر القرآن المكان النظيف المعادلة بتاعت سورة النور والسورة اسمها سورة النور اللي بتدينا النور الثلاثة مجموعين في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ ها مين عارف الحديث؟ إيه جاب ناس وقرآن ومسجد. ها ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و هي دي اللي احنا عايزينها. يتلون كتاب الله ويتدارسونه. من عظم هذه العملية هذه عملية تشهدها الملائكة حفتها الملائكة مش تشهدها بس بتحفهم الملائكة. غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم احتفاء كوني بمجلس في مسجد في آخر البلد متطرف خمسة ستة قاعدين عايزين ينظفوا قلوبهم وقاعدين ماسكين كتاب ربنا يقروا ويفهموا ونفهم كلام ربنا. العملية البسيطة دي أخطر العمليات اللي بتتم على وجه الأرض أخطر من إنشاء مفاعل نووي. دي عملية بناء إنسان دي عملية إنتاج نور لإنقاذ العالم من التيه دي عملية إخراج النور اللي هيخرج الناس كلهم لتخرج أول سورة إبراهيم لتخرج الناس كلهم من الظلمات كلها إلى النور كله. شو كده اسمها إبراهيم إمام سورة الأئمة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان تساؤلات هيعمل إيه لوحده هو لوحده صلى الله عليه وسلم أول لما بعث وحيدا قال أوذيت في الله ولم يؤذى أحد وأخفت في الله ولم يخف أحد كان لوحده بيتأذى في الأول طب يعمل إيه؟ فتساؤلات إزاي يوصل بالمجتمع وهو لوحده إن ربنا بيقول له في أول سورة الفرقان ودي المرحلة اللي احنا نفسنا نوصل لها إن يبقى فيه فرقان في المجتمع بين الحق والباطل. فأول سورة ربنا بيقول له تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. ألا يعني أنا دوري مش على قد وسنة دوري للإيه؟ للعالمين نذيرا. طب إزاي؟ فربنا يقول له في سورة الفرقان لأن أحيانا ممكن الداعية يستثقل هذا الحمل أو يتعجب هيعمله إزاي. فربنا بيقول له ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قيل صرفناه الهاء دي عائدة على المطر اللي جات في الآيات اللي قبلها. ربنا وزع المطر خلى المطر يعني مش في حتة واحدة في العالم بينزل فيها المطر واللي عايز المطر يجي للمكان ده. ده ما بيحصلش. ده مش من سنن ربنا في الحياة. يعني مش مثلا الدنيا بتمطر في الجزيرة العربية بس فاللي عايز مطر يعمل يروح فين الجزيرة. لا ربنا ما عملش كده. ربنا خلى المطر يروح للناس فين لغاية أماكنهم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وبالرغم من كده فأبى أكثر الناس إلا كفور. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كان ممكن أعمل معاك زي ما عملت مع المطر ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. كان ممكن ربنا يبعث رسول للجزيرة العربية ورسول لمصر ورسول لبقية أفريقيا ورسول لآسيا ورسول، مش كان ممكن ربنا يعمل كده؟ فربنا بيقول له أنا كان ممكن، ما تستثقلش الحمل، أنا كان ممكن أعمل زي ما عملت مع المطر. ما هو دايما المطر، الماء، الغيث، القرآن دايما بيتشبه بحاجتين، إنه نور، بالنور وبالماء، الحياة والحياة الصح. النور يعني الماء يديك الحياة والنور يخليك تحيا الحياة الصح، هو ده القرآن. فربنا بيقول له ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. طب الحل ايه؟ طب انا لوحدي واوصل للعالم ازاي؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. الهاء دي عايدة على ايه؟ على القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني الحل انك تصنع نماذج فرقانية من القرآن فهم اللي يروحوا في كل حتة في العالم. بس الحل ان يبقى معاك القرآن. لو انت ما معاكش القرآن مش عارف تعمل حاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ايه الحق ده؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان ده اخر سبب وان اهتديت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انا ماليش اي هدايه الا بالقران، وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. ان اهتديت فبما يوحي الي ربي. المصيبه للاسف ان اهل الباطل عارفين خطورة القرآن أكتر من المسلمين. عشان كده كان دايما أهل الباطل لما يجي يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ هذا القرآن، مش أي قرآن، اللي في إيدك ده، اللي معانا ده، يقولوا إيه؟ راحوا له قالوا له إيتي بقرآن غير هذا. مش مشكلة قرآن، بس اللي معاك ده مش عايزين، مش قادرين عليه. عشان كده كانت المعركة بينهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه؟ لعلكم ايه؟ ختام الآية لعلكم تغلبون. بيقولوا جايز نكسب. ده هو حتى حاسس باليأس. تخيل لما المشرك بيتحط قدام القرآن عارف انه هيخسر، هو عارف. فقال الحل، الآية دي جت في سورة إيه؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه لعلكم تغلبون. سورة إيه؟ سورة فصلت. سورة فصلت أولها راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له بص قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. إحنا حاطين قلوبنا جايبين عشان أنت مش عارف تأثر فينا، مستحيل تأثر فينا. قلوبنا كده شايلينها وحاطينها في شولة في أكنة مما تدعونا إليه. وفي آذاننا وقر. ومن بيننا وبينك حجاب. قلوبنا شلناها وربطناها وحطين وقر في ودنا وبنينا سور بيننا وبيننا. فاعمل اننا عاملون. خلاص دي في بدايه سوره فصلت. ابو الوليد عتبه بن ربيعه راح للنبي صلى الله عليه وسلم يساومه، يقول له لو عايز ملك نديك ملك، لو عايز نساء نزوجك، لو عايز تبقى انت الرئيس هنخليك رئيس. وقعد يساله اسئله فيها نوع من الاحراج. يقول له ايه؟ عايز معتقد يعني ان هو هيعمل كده مع نفسه. يقول له ايه؟ أأنت خير ام عبد المطلب؟ فلو قال له انا هيقول له يعني انت بتشتم جدك؟ أأنت خير ام ابوك عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش على كل الكلام ده كله. ودي اخطر حاجه بتحصل، ان احنا ننشغل بشخصانة الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم سابه يخلص خالص. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كل الكلام اللي عندك؟ خلصته؟ قال نعم. قال اسمع مني. فقرأ عليه سورة فصلت. شوف أول السورة وهما بيقولوا مستحيل تأثر فينا، آيات قرأها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الوليد عمل إيه؟ حط إيده على بقه قال له حسبك. مش انت كنت عامل فيها جدع وبتقول للقرآن ما لا يمكن القرآن يأثر فينا وقلوبنا في أكنة وفي أذناق؟ آيات شوف عملت فيه ايه. عشان كده شوية لما السورة كملت في الآيات، سورة فصلت، وقال الذين كفروا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. مش انتوا كنتوا بتقولوا القرآن ده لا يمكن يأثر فينا؟ الوقت خايفين من القرآن ليه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. ومش بس كده، والغوا فيه. يعني ايه والغوا فيه؟ شوف جهد أهل الباطل لصرف الناس عن القرآن. لو انت قعدت تجمع كده أهل الباطل عملوا ايه عشان يصرفوا الناس عن القرآن؟ والغوا فيه. قيل يعني أثناء القراءة يشغلوا أغاني ومعازف وطبل وزمر، حس الناس قلوبها تنشغل، لأن القرآن عايز قلب متفرغ. زي ما قلنا بقى، مشكاة في مصباح النظيف، قلب طاهر، قرآن مكان طاهر، التفاعل ده يديك النور في بيوت أذن الله، يديك النور. ما اجتمع قوم، المعادلة دي لازم تعملوها، لازم كل مجموعة في مسجد ويتجمعوا مع بعض. عشان كده لازم القلوب تبقى طيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإذا اختلفتم عليه فقوموا. لو القلوب باظت واتخانقتوا مع بعض، وده مش طايق ده وده نفس من ده، وقاعدين مع بعض، مش القرآن مش هيفيدكم في المرحلة دي. يبقى لازم قلب طاهر وكلام صافي، القرآن ومكان طاهر، المعادلة دي تخرج لنا النور. المشركين بيعملوا لغو في القرآن. قيل والغوا فيه، ده من المعاني الجميلة. قيل والغوا فيه أي في كل كلمة من كلماته، خايفين كلمة واحدة بس توصل من القرآن. عشان كده كان المشركين على أطراف مكة كانوا بيعملوا، يطلعوا برة مكة وأي حد داخل المدينة يوزعوا عليه إيه؟ القطن مجاني. عاملين حملة لتوزيع القطن المجاني اللي هو بيسموه الكرسف، عشان أي حد يحطوا له في ودانه الكرسف عشان ما يسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا عاملين حملات مجانية لتوزيع القطن، وتوزيع القطن مجانا لوجه الله، مش لوجه الله بقى، مش لوجه الله، ويوزعوا القطن. فكان اللي يخش مكة داخل في ودنه إيه؟ الكرسف، القطن. احنا عايزين ننزع الكرسف ده. الكرسف ده الان مش قطن، الكرسف ده الف موقع صرف الناس عن ربنا، الف قناة، الف برنامج، ما شهوات، مشاكل. عايزين ننزع بس الكرسف، عايزين ندي لنفسنا فرصة نسمع القرآن. والله كتير من ايات القرآن عايزة بس قلب حاضر وذهن صافي، وتلاقي القرآن غير حياة الناس. كان ممكن قاطع طريق بيسرق، جاي يسرق من البيت، يسمع واحد بيقرأ بالليل فتلاقيه يتأثر ويتوب. دي مش قصص خيالية، ده واقع. احنا مش موقنين ان كلام ربنا فيه كل ده، النور والهدى والبينات والبصر. احنا مش موقنين، لان لو موقنين لا يمكن ده يبقى التعامل، لا يمكن، مستحيل. دي علاقتنا، دي علاقة المسلمين. المشركين فكروا بكل طريقة، حاولوا يبعدوا الناس عن اللغة العربية. بقى أغلب الناس لو قرأ كتاب عربي، عربي، يقول لك أنا عايز ترجمة، هو أصلا عربي، يقول لك أنا عايز ترجمة للكلام ده. فبقت كتب الدين اللي فيها شروح الدين هو بقى مش فاهمها، فعزلوا الناس عن كتاب ربنا. ربنا قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآن عربي، هو مش عارف يفهم القرآن. تخيل ان في ناس مثلا، قصة مشهورة لواحدة ألمانية تقريبا كانت تقرأ القرآن العربي، وبعدين تقرأ ترجمة العربي للإنجليزي، وبعدين تقرأ من الإنجليزي للألماني عشان تفهم في الآية الواحدة، عشان عايزة تفهم كلام ربنا، عايز تفهم رسالة الله إلى البشر. الرسول سمي رسول لأنه جاء برسالة اللي هو القرآن. فالشاهد إحنا عملنا إيه؟ جاهدنا قد إيه عشان نفهم كلام ربنا؟ لازم ناخد خطوات عملية في حياتنا. ما ينفعش حياتنا عمالة تعدي، ولما نيجي أبسط وأوضح وأقصر الصور ما بنعيش معاها وما نعرفش عنها حاجه. صور الاطفال حافظينها، كانت بتقلب ناس. كان في واحد من الصحابه عايش مع سوره الاخلاص، يصلي بيها في كل وقت وعايش معاها، واحد مع سورة الزلزلة يجي الأعرابي يقرأ الناس يقرأ عليه سورة الزلزلة فيكتفي بها يقول له دي تكفيني. في واحد كان كل واحد له معاني بيعيش معاه. طب احنا لما نيجي نسألك ايه الآيات اللي انت عايش معاها؟ ايه الصورة اللي أثرت في حياتك؟ ما ينفعش تبقى الإجابة ما فيش، ما ينفعش. امال بتتغذى ازاي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في أول نزول الوحي، ومن عائشة وهي بتقص الخبر تقول وجاءه جبريل، حديث المعروف، فغطه غطى حتى بلغ منه الجهد، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقرأ عليه الخمس آيات من سورة اقرأ، فبتقول فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فرجع بها الهاء دي اللي هي ايه؟ لما الخمس آيات. أنا عايز كل ما تدخل القرآن أو تسمع درس أو ترجع بحاجة، بآية تبقى راجع بيها البيت غيرت في حياتك. زيك المفروض احنا دور الدعاء اساسا هو كده، هو كسر الحاجز بين الناس وبين القرآن. في حواجز أقيمت، في أكنة ووقر وحجاب، ده جهد المشركين. المشركين عرفوا ان هو مش هيعرفوا يعملوا حاجة مع القرآن، أيقنوا أيقنوا بده، فبدأوا يلغوا في القرآن، يأولوا القرآن، إنما عرفوا إن القرآن محفوظ أيقنوا، فبدأ دورهم اللغوشة. فدورنا إحنا ودور أي مسلم إزالة اللغوشة دي عن نفسه وعن الناس، ده دورنا. بس دورنا ببساطة إيصال القرآن للناس واضحا، وكل واحد قلبه بيشرب من القرآن على ما فيه من معاني وما فيه من مشاعر. لذلك سورة البروج، وسورة البروج بتتكلم عن، عارفين قصة أصحاب الأخدود، قصة ملخصة، ملك ظالم وكان عنده ساحر ومنع الناس من الإيمان، ربنا قدر أن في غلام يدعو الناس إلى الإيمان، فالمجتمع الغلام مات والمجتمع كله أسلم. عمل ايه الملك الظالم ده؟ ولع، عمل اخاديد، يعني عمل زي انفاق في الارض ولع فيها النار وحرق المجتمع كله. تخيل قصه زي دي بتقص على المسلمين في مكه، والمسلمين في مكه مش عارفين ايه اللي هيحصل. يعني احنا عارفين ان هم هاجروا بعد كده وراحوا المدينه، هم ما شافوهاش قبل كده، هم ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل، هم قاعدين في مكه ومش عارفين ايه اللي هيحصل، هم عارفين ان ربنا هينصر الدين، طب احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل فين. فتنزل سورة البروج وكأن احد الاحتمالات اللي ممكن تحصل ان كل المسلمين يحصل لهم ايه؟ يموتوا. احد الاحتمالات. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم او توفى، جايز تموت وما تشوفش، وجايز تشوف جزء مش كل. خلاص. فآخر سورة البروج وشدة التعذيب بقى في مكة، والواقع الصورة اللي هو غلام الأخدود، يعني قتل لكل الناس وإبادة جماعية، فربنا بيقول لهم إيه؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. اللي أنتم بتعملوا ده يا قريش من التعذيب عملوا اللي قبلكم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. هيروحوا من ربنا فين؟ والله من ورائهم محيط. فجأة ربنا بيقول ايه؟ بل هو قرآن مجيد. يعني ايه بل هو قرآن مجيد؟ في لوح محفوظ. يعني ايه الخطاب ده للمشركين؟ معناه ايه؟ معناه افعلوا ما شئتم واقتلوا من شئتم وأبيدوا من شئتم فإن القرآن محفوظ. وطالما أن القرآن محفوظ هو يصنع الرجال، فمعركتكم خسرانة خسرانة، لأن معركتكم الحقيقية مع القرآن، ولن تستطيعوا، الموضوع منتهي. بل هو آخر الصورة بعد ما أبادوا، بل هو قرآن مجيد له المجد وله العزة وله الشرف. مش كده ربنا بيقول عن القرآن وإنه لكتاب، في سورة فصلت، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني إيه؟ لأنه هم حاولوا يأتوا من بين يديه ومن خلفه وما عرفوش. حاولوا من كل الطرق، حاول مرة يحرفه، حاول يعمل كتاب مضاد، كتاب الفاشل اللي عملته أمريكا اللي سموه الفرقان الحق، الكتاب الفاشل اللي ما كملش شهرين ثلاثة. ومن أول ما نزل القرآن وربنا بيتحداه، ما انتوا فين؟ ما هو ربنا بيقول لكم انتوا بتعملوا ايه؟ ما هو ربنا فائتوا بصوره، بس تحدي، اجتمعوا كلكم واتوا بصوره، لن تستطيعوا. فلما يبقى المشركين فاهمين ده تجاه القرآن، فقرروا ان المعركه هي معركه مع ان القرآن ما يوصلش للناس بكل الطرق، كل الطرق، صرف، لغو، شهوات، بعد عن اللغة العربية. تخيل ان احيانا احنا بنقوم بالدور ده، المسلمين بنقوم بهذا الدور ان احنا نبعد الناس عن القرآن. عشان كده ربنا بيقول في سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ربنا قال أسوأ حاجة بيعملها المشركين إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يصرفوا الناس عن القرآن. فلنجزين الذين كفروا اللي هم اللي في الآية قبلها عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وبعد كده الآية اللي بعدها على طول: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. جابت مشهد صرف الناس عن القرآن، فربنا بيقول أسوأ حاجة يعملها المشرك واللي هيستحق عليه أشد العذاب إنه يبعد الناس عن القرآن. فعشان كده جاب الناس اللي تأثرت بكلامهم وبعدوا عن القرآن، قالوا ربنا، جايين بقى يفوقوا يوم القيامة: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جزاك الله خير. لذلك في نفس السورة أيضا سورة فصلت، والصورة اسمها فصلت، يعني ان القرآن مفصل وواضح. في نفس الصورة ربنا بيقول ايه: ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يعني ايه يلحدون في آياتنا؟ يعني اللحد يعني ايه؟ اللحد في اللغة يعني ايه؟ عشان الرسول يقول اشق لهم واللحد لنا. اللحد المفروض القبر بتاع المسلمين اهل الكتاب يعملوا القبر حفرة كده في الأرض، لا احنا المفروض نعمل حفرة وبعدين نعمل ايه؟ حتة في جنب كده بنسميها اللحد. يعني تلاقي القبر الشرعي هو حفرة وبعدين حفرة كمان في الجنب كده، هي الحتة دي اسمها الايه؟ اللحد. فالميل ده بنسميه اللحد. فيلحدون في آياتنا، بيحاول يخبي آيات القرآن، يحاول ما يظهرهاش، ويحاول لما تأثر في الناس يصرف التأثير ده. وكذلك في الآيات الكونية، زي مثلا الخسوف والكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحصل الخسوف والكسوف يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويقوم ويصلي أطول صلاة. الوقت الناس لما يحصل الكسوف والكسوف بيعملوا إيه؟ يجيبوا نظارات عشان ما تأذيش عينهم، ويطلعوا في مكان سياحي مع بعض يتفرجوا على الإيه؟ الخسوف والكسوف. بقت الآيات اللي كانت تذكير للناس تحولت إلى صرف للناس عن ايه؟ عن دين ربنا. تجد ان ده بقى اغلب الاماكن، تشوف المقابر تلاقيها دلوقتي بقت بيتطولون في البنيان في المقابر، والمقبره الفلانيه معموله بالرخام مش بالسيراميك، والمقبره بقى اللي جنبها بتاعت عيله فلان لا لازم تبقى احسن من مقبره. بقت زياره المقابر تذكر بالدنيا مش بتذكر بالآخرة. تلاقي في المستشفى، يعني واحد لما احيانا يروح مثلا مستشفى الاورام عندنا ولا حاجه، تلاقي عايزين يكرموا المريض يحطوا له في كل اوضه التلفزيون يشغل له تمثيليات، فبدل ما هو يتذكر. تلاقي اغلب الاماكن ده، حتى الواحد من الحاجات العجيبه اما ربنا يرزقنا واياكم الحج والعمره، تيجي تروح المدينه فتروح تزور شهداء احد، فتلاقي جبل الرماه البياعين طالعين جبل رمي يبيعوا فوق، الناس طلعت فاصل فوق جبل رمي. المكان ده اصلا كان النزول عن عليه بسبب الدنيا كان هو سبب الهزيمه، فتلاقي الناس رايحه هناك بدل ما تتذكر ان ممكن الدنيا ضايعين رايحين يتذكروا الايه؟ الدنيا. اصبح اغلب الاماكن اللي تذكر بالله او الاحداث يحاولوا يخبوها والشيطان يصرفها ما يخلاكش تذكر. كذلك يفعلون مع القرآن، يبعدوا الناس عن تأثير القرآن، حاولوا يشككوا ويطعنوا في القرآن. لكن دور المسلمين، يبقى أنت دورك ببساطة عشان نخرج بحاجة، دورك ببساطة افهم ولو. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو الآية، قال بلغوا عني ولو إيه؟ ولو آية واحدة. أنت دورك فهم ولو آية هتكون نور ليك. لذلك أمنا عائشة لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. لذلك إحنا نفسنا المسلمين نفسنا نوصل إن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه يوصل لحالة من وضوح بين الحق والباطل، بحيث بعد كده يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نفسنا نوصل لكده، ده دور الدعوة إن هي توصل لحالة من الإيه؟ بنسميها حالة الفرقان بين الحق والباطل. ذلك يهلك من هلك عن بينة ديت جت في سورة الإيه؟ الأنفال اللي هي شرحت غزوة إيه؟ غزوة بدر اللي ربنا سماها يوم الفرقان. يبقى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، دي بتتقال امتى؟ لما بنوصل لحالة من الوضوح ان الناس تشوف تقول ده دين وده مش دين. عارفين المشركين وهم رايحين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك اللي ينام في مكانه في الفراش مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ساب سيدنا علي ينام مكانه في الفراش؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يرد الايه؟ الامانات. الامانات دي امانات مين؟ اللي رايحين يقتلوا مين؟ هم عينين يعني، هم رايحين يقتلوه وعينين عنده الامانات يعني الكفار، هم عارفين ان ده دين. احنا نفسنا نوصل لكده ان حتى اللي يعاديك يقول اللي انت بتعمله ده، المجتمع يقول ده دين. ابو سفيان لما راح عند ملك الروم هرقل، وكان الكلام ده قيل بعد غزوه احد، فابو سفيان سال هرقل ملك الروم، سال ابو سفيان اسئله على التطبيق العملي، التطبيق العملي لاخلاق المسلمين. قاعد يقول له، يساله اللي بيتبعه الضعفاء والاغنياء اكتر، قال له الضعفاء اكتر، قال له بيزيدوا ولا بينقصوا، قال له بيزيدوا، قال له حد بعد ما بيمشي معاه بيسيبه؟ قال لا. قال هل يرتد منهم احد سخطة عن دينه؟ قال لا. فقال كذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. قال هل يغدر؟ بيغدر. قال هل يغدر؟ قال لا. بيسال على التطبيقات العمليه لمعاني القران موجوده. قال ده دين، عرف ان ده نبي. قال لو كنت عنده لغسلت تحت قدميه، وانه سيبلغ ملكه تحت قدمي هاتين. هو عارف ان ده دين. احنا نفسنا نوصل لحاله الفرقان. حاله الفرقان دي اللي هي موجوده في سوره الفرقان اللي ربنا قال عليها في الاول تبارك الذي نزل الفرقان. اخر الفرقان ربنا بيقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا قمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن. يبقى احنا عايزين عباد الرحمن اللي بيقروا الفرقان ويطبقوا معاني الفرقان فيمشون بين الناس هونا، كده المجتمع ينصلح ببساطة. هي دي ببساطة. الموضوع مش حاجة يعني عايزة حسبة، هو الموضوع ببساطة. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، دول مين؟ دول اللي في سورة الفرقان، اللي تخلقوا بأخلاق الفرقان. آية تفهمها وتستنير بيها وتتخلق بيها، كان خلقه القرآن، تبقى في أخلاقك. لما مؤمن قال فرعون بيقول لهم يا قوم، سورة غافر، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. هو كان شايفها متاع، مش كان بيمثل، ما كانش بيمثل عليهم. هو كان الموضوع ده عنده، هو شاف في القرآن يقينا. انت بقى المفروض دورك تشوف في القرآن يقينا. اعلموا دي حاجة لازم تعلمها وتتعلمها، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. لازم تبقى المعاني دي جواك، تنزل تشرب المعاني دي بالليل وتنزل في المجتمع، المجتمع هيتغير. المجتمع محتاج يشوف دين بجد، الناس نفسها تشوف دين بجد، نفسها تشوف القرآن. يا سيدي آية تمشي على الأرض، بلاش قرآن نمشي، عايزين آيات تمشي على الأرض، نتخلق بأخلاق القرآن. القرآن قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق. الله عز وجل تكلم بهذا الكلام ليصلح هذا المخلوق، وهو الذي خلقه وهو أعلم بما يصلحه. ربنا أعلم إيه اللي يصلحه. مش كده القرآن كتاب، اللي هيتعامل مع القرآن على إنه مجرد كتاب ممكن يخرج منه بمعلومات بس مش هيتغير، اللي هو التفاعل اللي احنا شرحناه في أول درس. التفاعل ده مع القرآن، مش مع الكلمات اللي موجودة. يعني ممكن إنسان مفكر فتلاقيه هو مفكر فعمال يطلع أفكار حلوة من القرآن، مش ده اللي احنا عايزينه الوقت. احنا عايزين التفاعل، التفاعل اللي قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مرة نزل الوحي إلا من شدة الوحي وثقل عليه إلا وظننت أني أن روحي تقبض. كل مرة كان بيكابد نزول الوحي، عايزك كل مرة أنت بتجاهد نفسك إن الآية إنك تفهمها وتخش قلبك وإنك تتغير. لازم تتعب، لازم. الموضوع أكبر من إن هي كلمتين بتقراهم وتعرف معناها وخلاص وتبقى عارف إن الكلمة دي إن العاديات ضبحة، يعني الخيل اللي بتجري. الموضوع أكبر من كده. الموضوع إن العاديات ضبحة دي بتجري وتنطلق لتعمل في سبيل الله. طب أنت فين؟ طب الأذان حمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فبنقول الله عز وجل خلق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وتكلم بهذا الكلام ليصلح هذا الخلق. وأخبر سبحانه أن الخلق يحتاجون إلى كلامه وأنهم يتيهون ويضيعون بعيدا عن كلامه. عشان كده القرآن بيخطبك كبني آدم، يعني مش بيخطبك على إنك أذن أو على إنك عقل، لا، بيخطبك بكلك، بيخطب مشاعرك، ومشاعرك دي فيها خوف ورجاء وآمال وطموحات و و و. القرآن بيخطبك كبني آدم، بيغيرك. يعني تلاقي جواك تساؤلات من غير ما تسألها القرآن بيرد عليها. والقرآن ما هو كلام ربنا، يعلم إن مشكلتك إنك أنت مش خايف مثلا من كذا أو مش عارف قيمة كذا في الحياة، فالقرآن بيصحح نظرتك للحياة، تصحيح النظرة للحياة. القرآن بيخاطب بكل مشاعرك. مش كده، مش القرآن، مش مثلا القرآن كان عبارة عن إيه؟ رقم واحد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، رقم اثنين إن في بعث، رقم ثلاثة إن في جنة ونار، رقم أربعة إن في ناس هتخش الجنة. القرآن ما جاش كده. هذه الحقائق القرآنية سيقت بأكثر من أسلوب، بقصص السابقين وبالأمثلة وبالحكاية عن المستقبل بصيغة الماضي عشان تعيش الحياة، صيغ بأكثر من أسلوب. يبقى القرآن بخطبك كقلب بيتأثر، بس إحنا اللي ما بنسمحش لنفسنا نتأثر. طيب أنا مشغول، أنا دلوقتي واحد يا عم اللي الكلام أنت بتقوله دوت، عايز واحد شيخ فاضي ولا حاجة، أنا ملبوخ مشغول ما مش فاضي للكلام ده. ربنا يقول إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. مش كل الناس هتعرف تعمل طول قيام الليل ده، وقيام الليل ده هو أهم حاجة لفهم كتاب ربنا. مش كده ربنا يقول إن ناشئة الليل، المعاني اللي بتنشأ من قيام الليل بالقرآن هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أكثر سدادا وأشد تأثيرا على القلب. فربنا بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم إن أنت وطائفة معاك هي اللي بتقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه، مش كل الناس هتعرف تدي الوقت ده للقرآن. نعمل إيه؟ فتاب عليكم، نعمل إيه؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يبقى لازم برضو يبقى ليك نصيب من القرآن. بس أنا تعبان، انا تعبان وانا بسافر اشتغل، ده انا شغال ممكن بشتغل على العربيه بسافر فتره طويله، انا بضرب في الارض شغال. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون قاتلون في سبيل الله. طب دول بقى المفروض ان معتقدين هم دول معذورين بقى صح؟ دول معذورين؟ فاقرأوا ما تيسر منه، برضه مش معذورين. ما هو اصل هو لو واحد حتى المجاهد، طب خلاص المريض واللي شغال في الدنيا محتاج للقرآن، طب المجاهد محتاج للقرآن؟ اه طبعا، لانه هيجاهد غلط، نواياها تختلط، هيجاهد من اجل الدنيا، هيظل حتى لو بيجاهد لو بعيد عن كتاب ربنا وعن معاني كتاب ربنا. يبقى ربنا قال فاقرأوا ما وقيل فاقرأوا ما تيسر منه، اي في الصلاه في قيام الليل. يعني حتى الناس دي مالكش وتر، توتر بس، بس توتر قلب صافي وذهن خالي. يعني حاول الوقت اللي تديه القرآن اديه له صح، ربع ساعة بس، ربع ساعة صح، تفضي اقفل موبايلك، اقفل مشاغلك، انسى الحياة، اقفل وافتح المصحف واقرأ، ادي لنفسك وقت بس وقت صافي تقرأ، والله هتتغير. والله باحث عن الحق وطالب الهدى داخل القرآن الموقن بيتغير. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، على قد ما هتفتح قيل الأودية دي القلوب، وقدرها يعني مقاسها، والماء اللي نزل ده القرآن، كل واحد بيشرب من القرآن على قد ما قلبه مفتوح. فسالت أودية، كل ما تفتح قلبك وتفضي قلبك أكتر للقرآن كل ما القرآن يسيل في قلبك ومعاني أكتر. إنما واحد فتح للقرآن في قلبه قد كده يدوبك، مش سامح إن أي حاجة تدخل، طب أنت اللي عملت كده؟ مش كده؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، القرآن سلكناه، السلك ده زي إدخال الخيط في الإبرة، عاملين فتحة ضيقة جدا فالقرآن ما بينفذش منها. سورة الحج كذلك سلك، عشان كده آخر السورة فاصدع بما تؤمر، كسر الحاجز ده عشان القرآن يدخل، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالإنسان مش مدي لنفسه مساحة لا يتعلم ولا يقرأ ولا يصلي قيام ليل، طب هو عايش إزاي؟ يبقى هو مش مصدق، يبقى هو لازم يوقن إن اللي بعيد عن القرآن لازم يوقن إنه في ظلام، ده اللي احنا عايزين نخرج به، في ظلام وفي ضلال وفي تيه وفي موات، عكس الأوصاف اللي ربنا قالها، الهدى والبينات والنور والبصائر والروح. روحا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت محتاج القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم محتاج القرآن لما الكفار قالوا سورة الفرقان لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ما كان نزل مرة واحدة، ليه 23 سنة بينزل القرآن؟ فربنا قال له كذلك، يعني نزلناه مفرقا منجما على 23 سنة. ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. به دي الهاء دي عايده على الايه؟ على القرآن. يعني ايه كذلك لنثبت به فؤادك؟ يعني ربنا بيقول له انت هيحصل لك مواقف في الحياة، المواقف دي مش هتثبت فيها من غير قرآن، مش هيحصل ثبات من غير قرآن. الإنسان لما يقرأ أي سورة الكهف، سورة يوسف، حتى الصور اللي أنت بتحبها، اديلها مساحة ذهنية وقلبية من حياتك، هتلاقي حياتك اتغيرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي بقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور بينه وبين الجمعة التي تليها، في نور قضيت به الأسبوع من سورة. ومش اللي بيقرأ القرآن بقى عايش ازاي؟ شايف الحياة على حقيقتها؟ عشان كده في سورة الكهف اللي بتدينا النور، صاحب الجنتين لما راح يبهر الراجل المؤمن اللي ما معهوش فلوس يقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، فالتاني عشان مذكورة في سورة الكهف اللي بتديك النور هو شايف الحياة على حقيقتها، إيه يعني ما؟ قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ في الآخر بيقولوا عسى ربي، كل الموضوع اللي أنت فيه ده بكلمتين، عسى ربي أن يؤتيني ويرسل، الموضوع يخلص، أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، موضوع يخلص. كل اللي أنت فيه ده وأنت عمال تقول في أول السورة ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يمكن تروح. شوف بقى الفرق ما بين صاحب الجنتين الأعمى لما بص على جنته وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذو القرنين البصير اللي لما تعب وبنى السور في الآخر السد بيقول في الآخر إيه؟ هذا رحمة من ربي، ما قالش هذا من جهدي وتعبي، قال إيه؟ هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الثاني لما دخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد، لا يمكن تروح. أغلب الطغاة بيقولوا على أملاكهم وسلطانهم ما أظن أن تبيد، بشار معتقد إن ما أظن أن تبيد هذه أبدا، معتقد إن لا يمكن تروح. لكن اللي بيرى عشان كده يقول الراجل الفقير اللي كان مع صاحب الجنتين، هو عرف منين لما قال له عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق. قلوه هو عرف منين؟ كان يرى بنور من الله، هو ده القرآن يخليك تشوف تقول فلان هيسقط، مستحيل، انت بترى، مش لازم انا اللي هشوف، بس ده قطعا مش هيستمر، انت عندك حقائق شايفها من القرآن، عارف موقن. ومثلا عندك حقيقة وما انفقت من شيء فهو يخلفه، حقيقة في سورة سبأ في الاموال، والسياق كله سياق اموال، وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قل ان ربي يبسط، شوف الرد الواضح، واحد شايف بنور الله، ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا اولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. دي سنه من سنن الحياه في التعامل مع المال، تخليك تتغير في التعامل مع الفلوس، آيات زي دي تفوقك، تخليك تتعامل مع الفلوس وانت بتطلع لله، تبقى وانت بتطلع كده انا عندي يقين فهو يخلفه، يقين. القرآن بيغير لك مفاهيمك، بيخليك مختلف عن الناس. القرآن بيقول، ربنا بيقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني انا عندي 1000 جنيه، واحد تعامل بالربا بقت 1200، واحد تعامل بالصدقة بقت 900. القرآن بيقول لي 900 أكتر من 1200، أنا موقن، أنا عندي يقين إني يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينمي الصدقات. أنا ده عندي، دي قواعد وحقائق أنا جبتها من القرآن، فأنا ما فيش حاجة هتخليها تغير في حياتي أبدا، دي لا يمكن تتغير في حياتي. عشان كده أنا عايزك كنت بتقرأ القرآن، عايزك ببساطة الحقائق الأساسية اللي في القرآن، اقرا القرآن وانت بتقرا القرآن اسأل نفسك ربنا عمل ايه في القرآن، ربنا بيعمل ايه. اما تيجي تبص كده ربنا بيعمل ايه، تجد ان ربنا بيبسط الرزق فبقى عندك يقين ان ربنا اللي بيرزق، تجد الله يحيي ويميت بقى عندك يقين ان محدش هيضرك وينفعك غير ربنا. عشان كده المجاهد اللي راح يجاهد في سبيل الله لازم يبقى موقن ان مش الجهاد هو اللي بيموت، ودي عمرها يفهمها من غير القرآن. مش كده ربنا الكفار يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، بيقولوا ايه لاخوانهم يضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقبلها في نفس الصفحة بيقولوا إن يعني ما كنا قعدنا في بيوتنا ولو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا ها هنا. فربنا بيقول لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب إليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو أنت في بيتك وجي ميعاد موتك هتلاقيك فجأة من نفسك بتخرج وماشي ماشي ماشي رايح لمكان الموت وقمت حاطط راسك عشان تموت في المكان بتاعك. حتى ربنا سمى مضجع لبرز الذين كتب عليهم قتل إله، هيخرج يروح عشان يموت في المكان ده. دي حقائق ما تجيش غير من القرآن، ولو أنا قلتها لك ممكن ما تصدقنيش. أصلاً مين الحقيقة بتكتسب قيمتها من قائلها. لما يقول لك عايز أقول لكم حقيقة علمية مثلا في حاجة في الكهرباء، مين اللي قال المعلومة دي؟ ده الحاج فلان. يا عم نقول لك ده اللي قال المعلومة دي العالم الفلاني المشهور، فتصدق. لما أقول لك أي حاجة معلومة مثلا عن المحمول اللي معاك، ولا خد بالك المحمول بتاعك ده عشان تحافظ عليه لازم مثلا إيه أما تيجي تحطه في الشحن مثلا، أو خد بالك من كذا، خد بالك اللي قال المعلومة دي الشركة نفسها اللي مصنعها، فتلاقي المعلومة اكتسبت عندك يقين وبدأت تتعامل بجد. لما الله يقول هذه الحقائق القرآنية، أنا عايزك تتعامل مع القرآن إنه حقائق. هو مش كلام، دي حقائق. احنا لما تقرأ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، دي حقيقة. عشان كده لما قعدوا يقولوا لقارون ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، ولا تبغي الفساد في الأرض، واللي انت بتعمله ده ما ينفعش، إن الله لا يحب الفرح، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، وينصحوه وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. عمل إيه قارون؟ قال الناس دي هتقعد تتكلم عليا وتقعد بقى. عمل حاجة واحدة بس، عايز يغير تفكيرهم في الحياة. عمل إيه؟ فخرج على قومه. عارف إن ضغط البهرجة على العيون أخطر من الكلام. فخرج على قومه في زينته، بس خرج على استعلاء في زينته في كامل الزينة. أمو لما شافوه بعض اللي كانوا بينصحوه قالوا إيه ده؟ إحنا ظلمنا قارون ولا إيه؟ ده شكله راجل طيب، وأكيد بيوزع وجبات خيرية على الناس، أكيد إحنا ظلمنا قارون. بدأوا يغيروا مبادئهم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. في ناس شايفة مهما فلان جه، فلان مش الرئيس الفلاني، الطاغية الفلاني، أمريكا، مش عارف مين، هي شايفة حقائق ما بتتغيرش بالأحداث، هي شايفة حقائق. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الحقيقة دي مش أي حد يفهمها، الحقيقة دي وما يلقاها دي الصابرون، دي ما الحقيقة دي يلقاها، الحقيقة دي مش أي حد بيفهمها. أنت ممكن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ليه القلبان ده؟ ليه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ ليه هو ما عندوش نور؟ هو مش شايف، هو تايه في الحياة. إنما واحد نازل قرا بالليل كلمتين، شاف أفعال الله، انبهر بأفعال الله في القرآن، وأصبح عنده يقين في البعث. ده القرآن بيتكلم في أغلب الأحوال على الجنة والنار إن هي أمر فرغ منه. يعني يقول وقال الذين كفروا قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، كأنهم هم خلاص دخلوا في النار وقالوا كده. القرآن بيعلمك إن دي حقائق، أتى أمر الله فلت، يكلمك إن الموضوع بالنسبة لك حقائق. عشان كده أكثر الناس انتفاعا بالقرآن هم الذين يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بس مش لأي حد، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللي مش مصدق ان في غيب مش هينتفع بالقرآن. اغلب القرآن غيب، اغلب كلام القرآن بيحدثك عما لا تراه. مش كده المؤمن يبصر ما لا يبصره الناس، المؤمن يبصر ما لا يبصره الناس من خلال نور ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الله. حتى لو اطيل عليكم، عايزين ما يبقاش كلام اتقال، باش قلنا القرآن حلو، القرآن جميل، القرآن لا مش عايزين، والقرآن بلاغي حلو، لا عايزين القرآن يدخل قلوبنا وحياتنا، عايزين نتعامل مع القرآن تعامل سطحي. لذلك بيروى عن أكثر من أحد السلف والصحابة إن إذا زخرفتم المساجد وزينتم المصاحف فانتظروا الدمار. هو مش المقصود المجرد انك اول لما تعمل كده، المقصود لما تنشغلوا بالشكليات عن الاساس يبقى انتوا بتهلكوا. اما المساجد اهم حاجه المسجد يبقى شكله حلو، طب والصلاه، طب والخشوع، لذلك أول علم بيرفع الخشوع، حتى بيقول صلى الله عليه وسلم حتى تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا واحدا. وكذلك تزيين المصاحف، لكن أنا المصحف اللي بتاعي أزرق وأنت مصحفك إيه؟ أخضر. أنا معايا مصحف أحمر، أنا معايا مصحف ذهبي من جوه بقيت هي دي اللي أنا معايا مصحف قطيفة من بره كده بجد. عايز هو بقى الانشغال بما حول إن هو في طريقة مش عارف الإيه، في طريقة الأداء، في طريقة فين القرآن، فين فين كلام ربنا اللي الملائكة يعني كان بيسمع لها صوت كالسلسلة على الصفوان، زي خبط سلسلة على حجر، خضعانا لأمر الله. إن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي كان في أشد الأوقات برودة كان يتفصد العرق، وكان في كل مرة ينزل على الوحي يظن أنه يقبض بيموت، وكانت رجله تنكسر. أحد الصحابة رجله بس كانت جنب رجل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي كانت هتنكسر. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، مش كده؟ أسوأ شيء التعامل الباهت مع كلام ربنا. تلاقي مذيعة متبرجة وجايبين واحد عايزين يقعدوا جايبين عايزين يقضوا عليه البرنامج ويقعدوا يقولوا وبقى موضوع الحدود ده بقى انتوا هتعملوا ايه في موضوع وموضوع الخمرة بقى هتعملوا ايه في موضوع أهكذا يتعامل مع كلام الله من فوق سبع سماوات؟ تكاد السماوات ويتفطرن في أول الشورى بعد الوحي. كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن بعد الوحي على طول من فوقهن. كل ده تأثر العالم بالوحي، وإحنا نتعامل التعامل الباهت ده مجرد تعامل أصله ينفع وما ينفعش. كلام الله يتعامل محتاج قلب يعظم، قلب مليء بالمشاعر، قلب عطشان للهدى، قلب باحث عن النور، قلب يبحث عن الهدى، مشتاق. ده قلب هيتعامل مع القرآن. هيحتاج تفسير صغير، حد بعض الكلمات، بعض التوجيهات، لكن الأصل ده ده الأصل. غياب هذا القلب كان الأعرابي اللي ما بيفقهش أي شيء آية واحدة كانت تزلزله. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هي دي آية محتاجة شرح. إن كل ذرة عمل شر ذرة هتشوفها في الدنيا قبل الآخرة يرى، هي دي محتاجة، دي آية تزلزل. ذلك أمنا عائشة لما كانت تتصدق بعنباية ما عندهاش غير فيقولها عنباية تقول كان فيها من ذرات، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يبقى الآيات كانت بتغير في مفاهيمهم، كانت تنزل تغير من مفاهيمه من حياته. لكن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقفوا، ما كانش يسمع الآية يعديه، وقف. إيه ده؟ يعني أنا أحلام اليقظة أو الأفكار أو الشهوات اللي بتدور في صدري وبحلم بيها أتحاسب عليها؟ أو أي فكرة عابرة تيجي في ذهني أتحاسب عليها؟ فراحوا جاري للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان ما كانش الآية تعدي. هو ده التعامل مع الكتاب ربنا، حتى قلب يقظ، قلوب طاهرة، ومنهج صافي، القرآن مكان طاهر في المسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه. حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة، نزلت عليهم الرحمة، ذكرهم الله في من عنده. عايزين نتفاعل مع كتاب ربنا. كل إنسان لازم يبقى له دور، كل إنسان لازم يبقى له دور في كتاب ربنا، يعلم أبنائه القرآن، يفهم آية، يسأل عن معنى آية، قد تكفيك آية، زي ما الإمام الشافعي قال إن سورة العصر تكفي المسلمين. يبقى إنسان يبذل كتاب ربنا، يعلم الناس آية. إيه يعني ما تكلم أي حد تعلمه آية؟ أنت قاعد في الشغل فهمت آية؟ قول له والله ده أنا امبارح كنت بسمع آية كذا في كتاب ربنا فأنا فهمتها عايز أقولها لك. علم الناس كتاب ربنا. إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أي وأمرت أن أتلو القرآن. من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن على الناس. يتلو عليكم آياته يزكيكم. فيش تزكية من غير كتاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارزقنا فهما في كتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، اللهم ارزقنا المجاهدة بالقرآن، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.